عنوان رابع عشر حرف التشبيه الصفحة 69 بعد 200. وهما الكاف وكأن، فالكاف نحو العلم كالنور، وقد تخرج عن معنى التشبيه فتكون زائدة للتوكيد نحو ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، وتكون بمعنى على نحو كن كما أنت، أي على ما أنت عليه، وتكون اسما بمعنى مثل، وقد تقدمت أمثلتها في حروف الجر. وكأن نحو كأن العلم نور، وإنما تتعين للتشبيه إن كان خبرها اسما جامدا كما مثل، فإن كان غير ذلك فهي للشك، نحو كأن الأمر واقع، أو للظن نحو كأن في نفسك كلاما، أو للتهكم نحو كأنك فاهم، وكأن تقول لقبيح المنظر كأنك البدر، أو للتقريب نحو كأن المسافر قادم، ونحو كأنك بالشتاء مقبل. عنوان 15 أحرف الصلة الصفحة 70 بعد 200. المراد بحرف الصلة هو حرف المعنى الذي يزاد للتأكيد، وأحرف الصلة هي إن وأن وما ومن والباء، نحو ما إن فعلت ما تكره، لما أن جاء البشير، أكرمتك من غير ما معرفة، ما جاءنا من أحد، ما أنا بمهمل. وتزاد من في النفي خاصة لتأكيده وتعميمه، كقوله سبحانه ما جاءنا من بشير ولا نذير، والاستفهام كالنفي، كقوله سبحانه هل من خالق غير الله، وقوله هل من مزيد. وتزاد الباء لتأكيد النفي، كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ولتأكيد الإيجاب نحو بحسبك الاعتماد على النفس، ونحو كفى بالله شهيدا، أي حسبك الاعتماد على النفس وكفى الله شهيدا. عنوان 16 حرف التعليل الصفحة 71 بعد 200. الحرف الموضوع للتعليل هو كي. يقول القائل إني أطلب العلم، فتقول كيما، أي لما تطلبه، فيقول كي أخدم به الأمة، أي لأجل أن أخدمها به. وقد تأتي اللام وفي ومن للتعليل نحو فيما الخصام، سافرت للعلم، مما خطيئاتهم أغرقوا. عنوان 17 حرف الردع والزجر الصفحة 71 بعد 200. وهو كلا، ويفيد مع الردع والزجر النفي والتنبيه على الخطأ. يقول القائل فلان يبغضك، فتقول كلا، تنفي كلامه وترضعه عن مثل هذا القول وتنبهه على خطئه فيه، وقد سبق الكلام عليها في أحرف الجواب فراجعه. عنوان 18 اللامات الصفحة 71 بعد 200. هي لام الجر نحو الحمد لله، ولام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ولام الابتداء نحو لدرهم حلال خير من ألف درهم حرام، ولام البعد وهي التي تلحق أسماء الإشارة للدلالة على البعد أو توكيده، نحو ذلك، ذلكما، ذلكم، ذلكنا. ولام الجواب وهي التي تقع في جواب لو ولولا، نحو لو اجتهدت لأكرمتك لولا الدين لهلك الناس، أو في جواب القسم كقوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم. واللام الموطئة للقسم وهي التي تدخل على أداة شرط للدلالة على أن الجواب بعدها إنما هو جواب لقسم مقدر قبلها لا جواب الشرط، نحو لئن قمت بواجباتك لأكرمنك. وجواب القسم قائما مقام جواب الشرط ومغن عنه. عنوان 19 تاء التأنيث الساكنة، الصفحة 72 بعد 200، وهي التاء في نحو قامت وقعدت، وتلحق الماضي للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث وهي ساكنة، وتحرك بالكسر إن وليها ساكن كقوله تعالى قالت امرأة عمران، وقوله قالت الأعراب آمنا، وبالفتح إن اتصل بها ضمير الاثنين نحو قالتا. عنوان 20 هاء السكت، الصفحة 72 بعد 200، وهي هاء ساكنة تلحق طائفة من الكلمات عند الوقف نحو ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ونحو لمه كيمة كيفة ونحوها. فإن وصلت ولم تقف لم تثبت الهاء نحو لم جئت، كيما عصيت أمري، كيف كان ذلك. ولا تزاد هاء السكت للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر المجزوم بحذف آخره، وفي الأمر المبني على حذف آخره، وفيما الاستفهامية، وفي الحرف المبني على حركة، وفي الاسم المبني على حركة بناء أصلية. ولا يوقف بهاء السكت في غير ذلك إلا شذوذا، وقد سبق شرح ذلك في الكلام على الوقف في الجزء الثاني. عنوان 21 أحرف الطلب، الصفحة 73 بعد 200، وهي لام الأمر ولا الناهية وحرف الاستفهام وأحرف التحضيض والتنديم وأحرف العرض وأحرف التمني وحرف الترجي، وقد سبق الكلام عليها. عنوان 22 حرف التنوين، الصفحة 73 بعد 200، حرف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، وقد سبق الكلام عليه في أوائل الجزء الأول. عنوان بقية الحروف، الصفحة 73 بعد 200، 23 أحرف النداء، 24 أحرف العطف، 25 أحرف نصب المضارع، 26 أحرف جزمه، 27 حرف الأمر، 28 حرف النهي، 29 الأحرف المشبهة بالفعل الناصبة الاسم الرافعة للخبر، 30 الأحرف المشبهة بليس الرافعة للاسم الناصبة للخبر، 31 حروف الجر، وقد سبق الكلام عليها في مواضعها من هذا الكتاب. عنوان الخاتمة، الصفحة 74 بعد 200، وهي تشتمل على 3 فصول، 1 العامل والمعمول والعمل، وهذا الفصل يشتمل على 4 مباحث، 1 معنى العامل والمعمول والعمل، متى انتظمت الكلمات في الجملة، فمنها ما يؤثر فيما يليه فيرفع ما بعده أو ينصبه أو يجزمه أو يجره، كالفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به، وكالمبتدأ يرفع الخبر، وكأدوات الجزم تجزم الفعل المضارع، وكحروف الجر تخفض ما يليها من الأسماء. فهذا هو المؤثر أو العامل. ومنها ما يؤثر فيه ما قبله فيرفعه أو ينصبه أو يجره أو يجزمه، كالفاعل والمفعول والمضاف إليه والمسبوق بحرف جر والفعل المضارع وغيرها. فهذا هو المتأثر أو المعمول. ومنها ما لا يؤثر ولا يتأثر، كبعض الحروف نحو هل وبل وقد وسوف وهلا وغيرها من حروف المعاني. والنتيجة الحاصلة من فعل المؤثر وانفعال المتأثر هي الأثر، كعلامات الإعراب الدالة على الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فهي نتيجة لتأثير العوامل الداخلة على الكلمات ولتأثر الكلمات بهذه العوامل. فما يحدث تغيرا في غيره فهو العامل، وما يتغير آخره بالعامل فهو المعمول، وما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل، أي ما ليس بمعمول ولا عامل. والأثر الحاصل من رفع أو نصب أو جزم أو خفض يسمى العمل أي الإعراب. عنوان اثنان العامل، الصفحة 75 بعد 200. العامل ما يحدث الرفع أو النصب أو الجزم أو الخفض فيما يليه. والعوامل هي الفعل وشبهه والأدوات التي تنصب المضارع أو تجزمه، والأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وحروف الجر والمضاف والمبتدأ، وقد سبق الكلام عليها إلا شبه الفعل فسيأتي الكلام عليه، وهي قسمان لفظية ومعنوية. فالعامل اللفظي هو المؤثر الملفوظ كالذي ذكرناه، والعامل المعنوي هو تجرد الاسم والمضارع من مؤثر فيهما ملفوظ، والتجرد هو من عوامل الرفع. فتجرد المبتدأ من عامل لفظي كان سبب رفعه، وتجرد المضارع من عوامل النصب والجزم كان سبب رفعه أيضا. فالتجرد هو عدم ذكر العامل، وهو سبب معنوي في رفعه ما تجرد من عامل لفظي، كالمبتدأ والمضارع الذي لم يسبقه ناصب أو جازم. عنوان ثلاثة المعمول، الصفحة 76 بعد 200. المعمول هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جزم أو خفض بتأثير العامل فيه. والمعمولات هي الأسماء والفعل المضارع. والمعمول على ضربين، معمول بالأصالة ومعمول بالتبعية. فالمعمول بالأصالة هو ما يؤثر فيه العامل مباشرة، كالفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، واسم الفعل الناقص وخبره، واسم إن وأخواتها وأخبارها، والمفاعيل والحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه والفعل المضارع. والمبتدأ يكون عاملا لرفعه الخبر، ويكون معمولا لتجرده من العوامل اللفظية للابتداء فهو الذي يرفعه. والمضاف يكون عاملا لجره المضاف إليه، ويكون معمولا لأنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا حسب العوامل الداخلة عليه. والمضارع وشبهه ما عدا اسم التفضيل عاملان فيما يليهما معمولان لما يسبقهما من العوامل. والمعمول بالتبعية هو ما يؤثر فيه العامل بواسطة مدبوعه كالنعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم لأنها تابعة لمرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، والعامل فيها هو العامل في متبوعها الذي يتقدمها، وقد سبق الكلام على ذلك كله مفصلا. عنوان 4 العمل، الصفحة 77 بعد 200. العمل ويسمى الإعراب أيضا هو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب. عنوان عمل المصدر والصفات التي تشبه الفعل، الصفحة 77 بعد 200. وهذا الفصل يشتمل على 5 مباحث. 1- عمل المصدر واسم المصدر. يعمل المصدر عمل فعله تعديا ولزوما، فإن كان فعله لازما احتاج إلى الفاعل فقط، نحو يعجبني اجتهاد سعيد، وإن كان متعديا احتاج إلى فاعل ومفعول به فيتعدى إلى ما يتعدى إليه فعله، إما بنفسه نحو ساءني عصيانك أباك، وإما بحرف الجر ساءني مرورك بمواضع الشبهة. واعلم أن المصدر لا يعمل عمل الفعل لشبهه به بل لأنه أصله، ويجوز حذف فاعله من غير أن يتحمل ضميره، نحو سرني تكريم العاملين، ولا يجوز ذلك في الفعل لأنه إن لم يبرز فاعله كان ضميرا مستترا كما تقدم في باب الفاعل. ويجوز حذف مفعوله كقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي استغفار إبراهيم ربه لأبيه. وهو يعمل عمل فعله مضافا أو مجردا من أل والإضافة أو معرفا بأل، فالأول كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، والثاني كقوله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، والثالث إعماله قليل كقول الشاعر لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. وشرط لإعمال المصدر أن يكون نائبا عن فعله نحو ضربا اللصة، أو أن يصح حلول الفعل مصحوبا بأن أو ما المصدريتين محله، فإذا قلت سرني فهمك الدرس صح أن تقول سرني أن تفهم الدرس، وإذا قلت يسرني عملك الخير صح أن تقول يسرني أن تعمل الخير، وإذا قلت يعجبني قولك الحق الآن صح أن تقول يعجبني ما تقول الحق الآن، غير أنه إذا أريد به المضي أو الاستقبال قدر بأن، وإذا أريد به الحال قدر بما كما رأيت. لذلك لا يعمل المصدر المؤكد ولا المبين للنوى ولا المصغر ولا ما لم يرد به الحدث، فلا يقال علمته تعليما المسألة على أن المسألة منصوبة بتعليما بل بعلمت، ولا ضربت ضربة وضربتين اللصة على نصب اللص بضربة أو ضربتين، بل بضربت. ولا يعجبني دريبك اللص، ولا لسعيد صوت صوت حمام على نصب صوت الثاني بصوت الأول، بل بفعل محذوف أي يصوت صوت حمام، أي يصوت تصويته. ويجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف أي يشبه صوت حمام. ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه إلا إذا كان المصدر بدلا من فعله نائبا عنه، نحو عملك إتقانا، أو كان معموله ظرفا أو مجرورا بالحرف، كقوله تعالى فلما بلغ معه السعي، وقوله ولا تأخذكم بهما رأفة. ويشترط في إعماله ألا ينعت قبل تمام عمله، فلا يقال سرني إكرامك العظيم خالدا، بل يجب تأخير النعت فتقول سرني إكرامك خالدا العظيم، كما قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني، عاذرا من عهدت فيك عذولا. وإذا أضيف المصدر إلى فاعله جره لفظا وكان مرفوعا حكما أي في محل رفع، ثم ينصب المفعول به، نحو سرني فهم زهير الدرس. وإذا أضيف إلى مفعوله جره لفظا وكان منصوبا حكما أي في محل نصب، ثم يرفع الفاعل نحو سرني فهم الدرس زهير. وإذا لحق الفاعل المضاف إلى المصدر أو المفعول المضاف إليه أحد التوابع جاز في التابع الجر مراعاة لللفظ، والرفع أو النصب مراعاة للمحل. فتقول في تابع الفاعل سرني اجتهاد زهير الصغير أو الصغير، وساءني إهمال سعيد وخالد أو خالد. وتقول في تابع المفعول يعجبني إكرام الأستاذ المخلص أو المخلصة تلاميذه، وساءني ضرب خالد وسعيد أو وسعيدا خليل. والمصدر الميمي كغير الميمي في كونه يعمل عمل فعله، نحو محتملك المصائب خير من مركبك الجزع، ومنه قول الشاعر أغلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. واسم المصدر يعمل عمل المصدر الذي هو بمعناه وبشروطه، غير أن عمله قليل، ومنه قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، وقول الآخر إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، وقول غيره بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريّن لغيرهم أليف ألوفا. ومنه الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عنوان اثنان عمل اسم الفاعل، الصفحة 82 بعد 200. يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منه إن متعديا وإن لازما، فالمتعدي نحو هل مكرم سعيد ضيوفه، واللازم نحو خالد مجتهد أولاده. ولا تجوز إضافته إلى فاعله كما يجوز ذلك في المصدر، فلا يقال هل مكرم سعيد ضيوفه، وشرط عمله أن يقترن بأل، فإن اقترن بها لم يحتج إلى شرط غيره، فهو يعمل ماضيا أو حالا أو مستقبلا معتمدا على شيء أو غير معتمد، نحو جاء المعطي المساكين أمسي أو الآن أو غدا. فإن لم يقترن بها فشرط عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام أو اسم مخبر عنه به أو موصوف أو باسم يكون هو حالا منه. فالأول نحو ما طالب صديقك رفع الخلاف، والثاني نحو هل عارف أخوك قدر الإنصاف، والثالث نحو خالد مسافر أبواه، والرابع نحو هذا رجل مجتهد أبناؤه، والخامس نحو يخطب علي رافعا صوته. وقد يكون الاستفهام والموصوف مقدرين، فالأول نحو مقيم سعيد أم منصرف، والتقدير أمقيم أم منصرف، والثاني كقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، أي كوعل ناطح صخرة. ونحو يا فاعلا الخير لا تنقطع عنه، أي يا رجلا فاعلا. واعلم أن مبالغة اسم الفاعل تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل بالشروط السابقة، نحو أنت حمول النائبة وحلال عقد المشكلات. والمثنى والجمع من اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان كالمفرد منهما، كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا، وقوله خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث. وإذا جر مفعول اسم الفاعل بالإضافة إليه جاز في تابعه الجر مراعاة للفظه والنصب مراعاة لمحله، نحو هذا مدرس النحو والبيان أو البيان، ونحو أنت معين العاجز المسكين أو المسكينة. ويجوز تقديم معموله عليه، نحو أنت الخير فاعل، إلا أن يكون مقترنا بأل، نحو هذا المكرم سعيدا، أو مجرورا بالإضافة نحو هذا ولد مكرم خالدا، أو مجرورا بحرف جر أصلي أحسنت إلى مكرم عليا. فلا يجوز تقديمه في هذه الصور. أما إن كان مجرورا بحرف جر زائد فيجوز تقديم معموله عليه، نحو ليس سعيد بسابق خالدا، فتقول ليس سعيد خالدا بسابق، لأن حرف الجر الزائد في حكم الساقط. عنوان ثلاثة عمل اسم المفعول، الصفحة 84 بعد 200. يعمل اسم المفعول عمل الفعل المجهول فيرفع نائب الفاعل، نحو عز من كان مكرما جاره محمودا جواره. وتجوز إضافته إلى معموله، نحو عز من كان محمودا جوار مكرم الجار. وشروط أعماله كما مر في اسم الفاعل تماما. انتهى الشريط 32، وللكتاب بقية على الشريط التالي.